بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية يا إخوة تدل على أن الصلة الأخوية بين المسلمين بين المؤمنين من أوثق الصلات، بل قال بعض أهل العلم إن الأخوة في الإسلام أعظم وأقوى من أخوة النسب. لماذا؟ لأن الله عز وجل نص على ذلك في القرآن بقوله: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون، فحصر الإيمان في الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهذا يسمى في لغة العرب الحصر والقصر، فقصر الإيمان على الأخوة في الدين، فلا أوثق ولا أقوى ولا أوصل من الأخوة في الدين بين المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، أو أهل البيت، مع أنه فارسي، لكن منا إنما استحق ذلك بالإيمان بالإسلام. وأيضا يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أيضا يقتضي أن الأخوة من أقوى الروابط. كيف ذلك؟ لأن الأخوة في الإسلام فيها التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. لأن هذه الآية إخوة، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، تضمنت أمرين. الأمر الأول الأمر للمؤمنين، الأمر للمؤمنين بالتعاون على صفتين حميدتين محبوبتين، وهي التعاون على البر والتقوى. وتعاون على البر والتقوى، لأن التعاون على البر والتقوى يا إخوة دليل على الأخوة بين المسلمين، لأن غير المسلمين لا يحصل بينهم هذا الأمر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن ذلك ينافي مقتضى الإيمان، فمقتضى الإيمان يتنافى مع هذا النهي: ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالأول أمر وهذا نهي، والأمر مقتضاه التنفيذ والعمل به، والنهي مقتضاه الترك والبعد عنه. هذا بالنسبة للقرآن، يعني يدل على أن الأخوة في الإسلام من أعظم الروابط، بل هي أعظم من رابطة النسب. والسنة أيضا تدل على هذا، السنة النبوية تدل على أن الأخوة في الإسلام من أعظم الروابط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وش يصير؟ يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن أيا كان، سواء كان من المشرق أو من المغرب أو من الشرق أو من الشمال أو من الجنوب أو من العرب أو من غير العرب، المؤمن للمؤمن كالبنيان. تعرفون البنيان؟ يشد بعضه بعضا، يعني يقوي بعضه بعضا. وهذا دليل قاطع ظاهر على أن الأخوة في الإسلام من أعظم الروابط. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ها ماذا؟ كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه ماذا؟ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون يا إخوة يحزن بعضهم لحزن بعض، ويفرح بعضهم لفرح بعض، ويتألم بعضهم بألم بعض، وهكذا. ولهذا يجب علينا أن نتألم لما يصيب إخواننا من المسلمين في بعض أقطار الأرض أو في مختلف أصقاع الأرض، نتألم ونحزن لما يصيبهم، لأن هذا من مقتضى الأخوة في الإسلام. هذا الأمر من مقتضى الأخوة في الإسلام. أما أن نأكل ونشرب وننام ونتمتع وإخواننا يسامون سوء العذاب في كثير من الأقطار ونحن لا نتعلم لذلك، فهذا ينافي مقتضى الأخوة الإسلامية، لأن الأخ يحزن لحزن أخيه ويفرح لفرح أخيه، هؤلاء من النسب. فكذلك من الأخوة في الإسلام هي أقوى رابطة وأوثق رابطة من الأخوة في النسب. الإسلام يا إخوة اهتم بهذا الأمر، يعني الأخوة في الإسلام، وجعل لذلك روابط وقواعد تحمي هذا الأمر من الضعف ومن الإساءة إليه، يعني تحمي هذا الأمر، يعني الأخوة في الإسلام تحميها من الخدش والضعف والإساءة إليها. لماذا؟ لأن الإسلام دين الخير ودين القوة ودين الاجتماع وعدم الفرقة، فهو يسعى دائما لتحقيق الأسباب التي تفضي إلى وحدة المسلمين وقوة المسلمين. إذن وضع ضوابط وقواعد للمحافظة على هذا الأمر، عن الأخوة الإسلامية، حتى تكون قاعدة متينة يعتمد عليها المسلمون في مكافحة أو في محاربة أعدائهم. لأن المسلمين إذا اجتمعوا وتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا على الإثم والعدوان، كانت لهم قوة إيمانية، قوة إسلامية، قوة عسكرية، قوة يعني يهابها القريب والبعيد، يخشاها القريب والبعيد. إذن الإسلام وضع قواعد وضوابط للمحافظة على هذا الأمر، الأخوة في الإسلام. اسمعوا هذه القواعد واسمعوا هذه الضوابط من الكتاب والسنة. نحن يا إخوة، الله جعل لنا كتاب وسنة نرجع إليهما عند الاختلاف وعند التنازع، وقد بينا لكم هذا الأمر في الليلة الماضية. إذن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في المحافظة على هذه الرابطة القوية، أعني الأخوة في الإسلام. فاسمعوا ما ورد في ذلك من القرآن. أولا، الله عز وجل أمر بالتثبت من الخبر إذا جاءنا من إنسان ليس بعدل، يعني إنسان جاءنا بخبر لكنه ليس بعدل، يعني عنده معاصي وفيه فسوق، أتانا بخبر عن المسلمين أو عن أحد أفراد المسلمين أو عن بعض الجهات، أتانا بخبر، يجب علينا أن نتثبت ونتيقن من صحة هذا الخبر. ليه؟ حتى لا نسيء الظن بالمسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب التثبت. فلو أتاك إنسان قال أخوك فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تعلم أن هذا الإنسان ليس مرضي في الدين، ليس مرضي في العدالة، يجب عليك التثبت والتأني من صحة وتتأكد من صحة الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تصيبوا قوما بضرر بسبب هذا الخبر وأنتم تجهلون هذه الحقيقة. إذن هذا واضح، التثبت عند نقل الخبر إلينا عن أحد من المسلمين. ثانيا من القواعد والضوابط، يجب علينا أيضا إذا كان نزاع بين طائفتين من المسلمين أو أكثر أن نسعى بالصلح بينهما، الصلح بينهما. فإن لم يمكن الصلح ننظر في الفئة الباغية، لأن إحدى الفئتين لا شك أنها باغية والأخرى على حق، ننظر في الفئة الباغية ثم نكون مع الفئة الصالحة العادلة على الفئة الباغية ونقاتلها إذا تعذر الصلح. طيب أين نجد هذا في القرآن؟ قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، انتبهوا، فأصلحوا بينهما، صلح، والصلح خير. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني الظالمة، حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. إذن الصلح بين طائفتين أو أكثر من المؤمنين عند النزاع، فإن تعذر الصلح ننظر في الطائفة الباغية فنقاتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا: يا رسول الله، نعلم كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ نحن عرفنا، الصحابة يقولون: نحن نعلم كيف يعني ننصر المظلوم، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ها صار بمنعه من الظلم، يعني ينصره بمنعه من الظلم. إذن هذه قاعدة. ثانيا، القاعدة الثانية أو الثالثة أو الضابط الثالث للمحافظة على الأخوة في الإسلام: تحريم السخرية بالمسلمين. لا نسخر بالمسلمين، لا نسخر بأي مسلم كان، والسخرية هي التنقص بالمسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. قد يكون هذا الشخص الذي سخرت منه أفضل منك عند الله عز وجل فتتحمل الإثم، فلا يجوز السخرية من المسلمين أيا كان وضع المسلم. هذه قاعدة وضابط من الضوابط والقواعد التي وضعها الإسلام في القرآن للمحافظة على الأخوة في الإسلام. عدم اللمز، عدم اللمز، يعني لا يلمز المسلم أخاه، لا يلمز المسلم أخاه. لا يسخر قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تلمزوا أخاك بأمر تراه فيه، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تلقبوا بألقاب هو يكرهها، سواء كان هذا اللقب في خلقه أو في خلقه، لا يجوز، لأن هذه الأمور تورث العداوة بين المسلمين والشحناء والبغضاء وعدم المحبة، والإسلام لا يقر هذا الأمر. الإسلام يحرص أشد الحرص على توثيق الروابط بين المسلمين وتحقيق الأخوة الإسلامية بينهم، هكذا الإسلام يا إخوة. إذن ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. قال الله عز وجل بعد ذلك: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن الإنسان لا يجوز أن يلمز أخاه ولا أن يغمزه بالألقاب القبيحة التي يكرهها، وهذا قال الله عنه: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بعدما تتحلى بالإيمان يعني تتصف بهذه الصفة القبيحة. أيضا من هذه القواعد التي وضعها القرآن إحسان الظن بالمسلمين، يعني تحسن الظن بأخيك المسلم، فلا تسوء به الظن إلا إذا ظهر لك الأمر بأدلة واضحة أو قرائن قاطعة. أما أن تسيء الظن بأخيك المسلم على غير بينة ولا دليل ظاهر، فهذا مخالف للقواعد ويورث العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، الظن ينقسم إلى قسمين: ظن مرجوح أو مساو وهذا إثم، وظن الراجح بقرائن وهذا ليس بإثم. لكن ليس لك أن تسيء الظن بأخيك بناء على قرائن ضعيفة إلا بقرائن ظاهرة، ولا تجسسوا. أيضا هذا من القواعد التي وضعها الإسلام للمحافظة على الأخوة الإسلامية. والتجسس هو البحث عن عيوب المسلم، تبحث عن عيوب أخيك المسلم وتظهرها للناس، تظهرها للآخرين. هذا أيضا أمر محرم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك نهي قاطع، والنهي يقتضي التحريم. ولا تجسسوا، إذن هذا أمر محرم. من هذه القواعد أيضا التي وضعها الإسلام والضوابط للمحافظة على الأخوة تحريم الغيبة، تحريم الغيبة بين المسلمين. ما هي الغيبة معشر الإخوة؟ الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، هذه غيبة، سواء كان ما ذكرته فيه أو ليس فيه، سواء كان ما ذكرته فيه أو لم يكن فيه، غيبة. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله، فقد بهته. وكلا الأمرين مرا. إذن هذه قواعد يا إخوة، ضوابط، ضوابط جعلها الله عز وجل في القرآن ليعلمها المسلمون ليحافظوا على الأخوة في الإسلام، لأن المسلمين إخوة في جميع أصقاع الأرض. طيب السنة، نحن عندنا المصدر الأول ما هو في التشريع؟ المصدر الأول في التشريع ما هو؟ القرآن. والمصدر الثاني السنة، والمصدر الثالث الإجماع، إجماع الأمة، إجماع العلماء. نأتي إلى السنة. الأحاديث كثيرة أيضا التي ورد فيها الأمر بالمحافظة على الأخوة في الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لاحظوا، لا تظلم أخاك المسلم ولا تحقره ولا تسلمه للعدو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا الحديث دليل قاطع على وجوب المحافظة على الأخوة بين المسلمين، وهذا يوافق معنى القرآن، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان الذي يتفاضل به الناس التقوى فقط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. الأمر الوحيد الذي يتميز به الناس، يتميز بعضهم عن بعض، التقوى فقط. إذن هذا الحديث واضح. من ذلك أيضا السنة حرمت أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أو أن يشتري على شراء أخيه، وحرمت أيضا أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني يخطب امرأة خطبها شخص ولم يعني وركنوا إليه ولم يرد الخطبة، لم يرد الخطبة ولم يعني يأذن للخاطب، هذا لا يجوز، محرم. والبيع على البيع أيضا محرم. ما معنى البيع على البيع؟ يعني يأتي مسلم إلى صاحب سلعة يبيعها فيتم الاتفاق بينهما على ثمن، يعني 10 ريالات مثلا، ويأتي شخص آخر إلى البائع ويقول لا أنا اشتريها منك، إلى البائع يقول أنا اشتريها منك ب11 مثلا، هذا بيع على البيع لا يجوز. والشراء على الشراء كذلك لا يجوز، هذا دلت السنة على ذلك كله. والشراء على الشراء المراد به أن يشتري شخص سلعة من بائع، من صاحب سلعة، يشتريها مثلا ب10، ويأتي شخص إلى المشتري ويقول افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها ب9، هذا محرم لا يجوز. والمراد بذلك يا إخوة المحافظة على الأسباب الجالبة للمحبة والمودة بين المسلمين. لأن هذه الأمور تسيء إلى المسلمين، تسيء إلى الوحدة وإلى القوة وإلى المحبة، والإسلام لا يقر هذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خبب امرأة على زوجها لم يره رائحة الجنة، يعني كره المرأة في زوجها، يعني تكلم في زوجها بأوصاف تكرهها المرأة حتى كرهت زوجها. من خبب وثم يعني خرجت من بيته، من خبب امرأة على زوجها لم يره رائحة الجنة. إذن يا إخوة لاحظوا أن الإسلام مبناه على أمرين: جلب المصالح ودرء المفاسد. فالإسلام يسعى لتحقيق المصالح للمجتمع المسلم. لماذا؟ لأنه دين الخير، دين المساواة، دين المسامحة، دين اليسر ورفع الحرج ودفعه. ولهذا الله اختار هذا الدين للأمة لعلمه المسبق جل وعلا أن هذا الدين يصلح أحوال العباد. فالإسلام يسعى لتحقيق المصالح ودرء المفاسد التي قد تفضي إلى اختلاف المسلمين، إلى الخلاف بين المسلمين، وإلى عدم الوحدة والاتحاد، وإلى نشر البغضاء بينهم، وإلى آخر ما هو معلوم في شريعة الإسلام من المفاسد التي قد تنتج عن بعض الأمور التي حرمها الإسلام على أتباعه. إذن يا إخوة من هذا يتبين أن الله عز وجل جعل للمسلمين ما يحقق لهم الخير ويحقق لهم القوة ويحقق لهم الاتحاد ويحقق لهم الاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا. لا تضلوا أبدا. ما هما؟ كتاب الله وسنة عليه الصلاة والسلام. كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن يا إخوة عملنا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لكنا السادة والقادة بين الأمم، السادة والقادة بين الأمم. لكن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين ينتسب إلى الإسلام بالاسم فقط، ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه فقط. وهذا يا إخوة ليس بصحيح، هذا الأمر ليس بصحيح. المسلم ينبغي بل يجب أن يتميز عن غيره ببعض الميز وبعض الصفات، لأن بني الإنسان كلهم من آدم، بنو الإنسان كلهم من آدم ومن حواء، من رجل وامرأة، وكل منهم يعني له مشاعر وله شهوة، يأكل ويشرب وينام وينكح إلى آخره. لكن الذي يميز المسلم عن غيره هو التقوى والإيمان والعمل الصالح. التقوى والإيمان والعمل الصالح. ولهذا يا إخوة نجد أن الصحابة ما كانت عندهم قوة يعني حسية، لم يكن عندهم قوة حسية، ومع هذا فتحوا البلاد وسادوا العباد، فتحوا البلاد وسادوا العباد الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن عندهم قوة السماء، قوة الإيمان. فالقوة عندنا قوتان يا إخوة: قوة معنوية وقوة حسية. أما القوة المعنوية فهي قوة الإسلام، قوة الإيمان، هذه قوة معنوية. وأما القوة الحسية فقوة السلاح والتعليم وما إلى ذلك. واعلموا يا إخوة أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أنه تكفل بنصر المؤمنين، الله ناصر المؤمنين، لكن من هم المؤمنون حقا؟ قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين حق. شو هذا القرآن يا إخوان؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما قال نصر الكافرين، وما ولم يقل نصر بني آدم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصر الله بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، هكذا ننصر الله عز وجل. فهذا وعد من الله، ووعده لا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ها وش يصير؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا إله إلا الله، هذا وعد من الله، هذا وعد من الله. والله عز وجل والله وبالله وتالله لن يخلف وعده، لكن نحن نفتقد الإيمان والعمل الصالح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في عهده فتوحات إسلامية، فكتب إليه أحد الولاة الذين يعني أو أحد القوات، فقال: إن يا أمير المؤمنين، كنا نحاصر مكان كذا وكذا أو مدينة كذا وكذا من وقت كذا وكذا، ولم تفتح علينا، لم تفتح علينا، ما فتحت عليهم، تأخروا. فقال عمر رضي الله عنه: تفقد من معك من الجيش، يعني المقاتلين، يعني انظر في حالهم. فتفقدهم فوجد كل ما عندهم على الحق إلا أنهم تركوا السواك فترة من الزمن، هذه الفترة ما عملوا السواك. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الأمر، فأمرهم بالسواك، فاستاكوا، ففتحت عليهم المدينة، فتحت عليهم المدينة، فر منها العدو، وقال: ما هؤلاء إلا وحوش يأكلون الخشب، هؤلاء وحوش متوحشون يأكلون الخشب، فسيأكلون البشر بعد ذلك. ففروا، هربوا. إذن ولهذا يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيا إخوتنا في الله، انتبهوا لهذا الأمر، وحققوا صفة الأخوة بيننا، لعل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يكتب لنا النصر، وأن يرجح لنا الميزان، وأن يجعلنا سادة بين وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل أعداء الدين، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع.